بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا 22 من مجالس موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، نبدأه على بركة الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول. ما جاء في حجامة الصائم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام يحتجم حتى يفطر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا، وليس عليه قضاء ذلك اليوم. هنا في هذا الباب الأمر واضح بالنسبة للحجامة. يقول الإمام مالك أن الحجامة لا تؤثر على الصيام من حيث صحته، من حيث صحته، ولكن هي يعني كون الجسم سيفقد دما، فإن الإنسان سيشعر بحاجته للطعام، أو قد ينخفض ضغطه أو ما شابه ذلك فسيعاني. فهذا هو الأمر المتعلق بالحجامة، وإلا فهي لا تؤثر على الصيام من حيث الصحة. وقد جاء حديث في أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا تكلم عنه أهل العلم وقالوا بنسخه، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص، كما قال، أرخص بالحجامة للصائم واحتجم كذلك وهو صائم. فهذا دليل عند الشافعي وعند مالك وغيرهم من أهل العلم أن الحجامة لا تفطر الصائم، على أن من أهل العلم من السلف من يقول بأنها مفطرة، ولكن هذا القول ليس هو الصحيح. صيام يوم عاشوراء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. صيام يوم عاشوراء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حجة وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي في هذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا. هذا في عاشوراء، وفي أنه ليس بفرض كما جاء في هذه الأحاديث، وله فضل أنه من صامه غفر له ذنوب سنة. ولكن بالنسبة لقضية الفرضية، وهنا قوله على المنبر معاوية: أين علماؤكم؟ لعل بعض الناس ظن أن صيام يوم عاشوراء مفروض على الأمة، فهو بيّن قال: أين العلماء؟ هذا يوم كان مفروضا، هو أصل المسألة أن اليوم هذا كان مفروضا قبل أن يفرض رمضان، وعندما فرض رمضان يعني أزيلت، إن صح التعبير، أو رفعت فرضية صيام عاشوراء، فبقي سنة. نعم. صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. وقال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. طبعا الفطر والأضحى أيام نهى رسول الله عن صيامها، وكذلك نهى عن أيام التشريق وهي 3 أيام بعد يوم الأضحى. ونهى عن أيام أخرى مثل أن يفرد يوم الجمعة بالصيام. المسألة هنا في صيام الدهر، بعض الناس يتكلم عن مسألة أن هل يجوز للإنسان أن يصوم الدهر كله، يعني لا يفطر أبدا. فتكلموا أهل العلم وقالوا هناك أيام نهي عن صيامها وهذه الأيام لا يجوز له أن يصومها، فإذا أفطرها كما يقول الآن مالك نقلا عن أهل العلم، إذا أفطرها فإذن لا شيء عليه إذا صام الدهر. ولكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى، أحب الصيام، فهذا أفضل من أن يصوم الإنسان الدهر كله. نعم. النهي عن الوصال في الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. الوصال المقصود به أن يصوم فلا يفطر في المساء، يعني يصوم ليل نهار، وهذا منهي عنه. صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر، فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامه. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هنا في الصيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر، القتل الخطأ معلوم من حيث الظاهر، يعني معلوم ما معناه، إلا أن العلماء مختلفين في بعض الصور هل هي تعد قتلا خطأ أو لا تعد كذلك. والمقصود هنا أن يقتل الإنسان إنسانا معصوم الدم بدون عمد، يعني يحاول مثلا أن يرمي صيدا فيرميه، أو يقود السيارة فيضرب شخصا فيقتله دون عمد أو ما شابه ذلك، هذا هو القتل الخطأ، ففيه دية وفيه صيام. كذلك بالنسبة للتظاهر هنا أي أو يتظاهر، التظاهر هنا أن يقول لامرأته، يقول لها أنت علي كظهر أمي، يعني أنت بالنسبة لي مثل ظهر أمي، ظهر أمي لا يحل لي وأنت مثل ظهر أمي. وإذا قال بعبارات أخرى يقصد به موضوع الجماع، بمعنى أن يقول لامرأته أنت مثل أمي، أنت مثل أختي أو ما شابه ذلك، يقصد، لابد من أن ننتبه إلى هذا حتى لا يختل يعني التفكير عند كثير من الناس في هذه المسألة، لابد أن يقصد أنها مثل محارمه في قضية الجماع حصرا. هذه إذا قالها فعليه كفارة صيام شهرين متتابعين. لكن إذا قال لها أنت مثل أختي وأنت مثل أمي بمعنى أنك أنت الحنونة، أو مثل أختي بمعنى أنني يعني أرتاح إليك، هذا ليس فيه، لا يعد من المظاهرة. ها؟ أنت مثل أمي بمعنى أنت ترعيني وتهتمين بي، هذا لا يدخل في المظاهرة. ولكن إذا قال أنت مثل أمي بمعنى أنك أنني لن أقربك في الفراش، فهذه هي المظاهرة. من الطرائف أن أحد المشايخ كان يشرح الموطأ، فلما وصل إلى هذا الباب قال صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر، وصار يتكلم عن حرمة المظاهرات، وشوفوا المظاهرات يحصل فيها مفاسد، يقصد المظاهرات على الحكام. أحيانا دائما الإنسان إذا كان عنده فكرة معينة في باله، فأي كلمة قريبة منها تطرأ على باله تلك الفكرة، فكرة هذه المسائل. وكان في زمن يعني أول ما صارت الثورات وكذا، الله المستعان، التظاهر هو معروف عند أهل العلم، وذكر في سورة التحريم، في سورة نعم النساء الصغرى. هنا يقول، يقول مالك: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض. يعني هو عليه شهرين متتابعين، وهنا يشترط التتابع، لا بد من متتابعين، شهرين متتابعين، هكذا هي الكفارة. فهنا تتابع ومرض أو حصل له عذر يحرمه من الصيام، يمنعه من الصيام، فماذا يفعل في ذلك؟ فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه. طبعا هنا أحيانا في رمضان الإنسان يمكن أن يترخص، يعني عندك مرض لست محتاجا إلى الإفطار حاجة شديدة، ولكن يمكن أن تفطر ويمكن ما تفطر، أو عندك حبة يجب أن تأخذها في الصباح لكن ممكن تأجلها، إذا أجلتها ما راح يعني يضرك هذا الأمر كثيرا أو ما شابه. فالإنسان هنا بين يستطيع أن يترخص فيفطر ويأخذ هذه الحبة وكذا، ويستطيع أن يصبر ويصوم. لكن في هذه المسألة، مسألة الكفارة صيام شهرين متتابعين، لا، الأمر شديد، لا يستطيع الإنسان أن يعني يستهين في مسألة الترخص فيه، لأن أنت عليك كفارة، هذه شديدة، تختلف عن مسألة صيام الفرض. طيب هنا فلهذا قال مالك: فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، يعني هذا المرض أنت لابد لك من أن تفطر، ما راح يعني راح تتضرر إذا لم تفطر. أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، يعني بمجرد أن تستطيع صيام تصوم، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. يعني أنت صمت مثلا 15 يوم، بقي عليك شهر ونص، ومرضت بعد 15 يوم، ما تعيد شهرين، لا، شهر ونص تكمل إكمالا. وكذلك بالنسبة للمرأة إذا حاضت، أساسا نحن الأساس عندنا المرأة التي تحيض، لأن هي نحن عندنا صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين هكذا جاء. لكن لما نظرنا ووجدنا أن المرأة يمكن أن تحيض، بل لا بد من أن تحيض مرة ومرتين خلال الشهرين أو ثلاثة أحيانا خلال هذه الشهرين، وبقي أن الشهران، أن هذين الشهرين متتابعان، يعني لما جاء حيض سبعة أيام ثم أكملت، سبعة أيام ثم أكملت، واعتبرناه تتابع، إذن كذلك المريض إذا مرض فيمرض ويكمل، يمرض يكمل، بعد ذلك يعتبر هذا تتابع، فهذا الإفطار لا يخل بالتتابع. كذلك لو جاءه يوم عيد، كذلك لو جاءه يوم عيد لا يجوز له أن يصومه، فعند ذلك هذا يفطر فيه لأنه لا يجوز صيامه بحال، ويكمل تتابع صيامه. نعم، ما يفعل المريض في صيامه؟ قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس، ودين الله يسر. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت لي، وهو الأمر المجتمع عليه. المريض كما هو معلوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فإذا المريض يجوز له أن يفطر. اختلفوا في حد هذا المرض، لأن الله قال مريض، ما حدد، فقد يكون مرضا خفيفا، قد يكون المرض مرضا شديدا، فهذا الذي جعل العلماء يختلفون في هذا. فهنا مالك يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر. فإذا كان هذا المرض مما يكون الصيام مؤثرا عليه، المرض هذا مثل واحد عنده انخفاض دم، فقر دم، هذا إذا صام مشكلة بالنسبة له، لابد أن يأكل. كذلك الذي يحتاج إلى أن يأخذ مثلا حبة الصباح وحبة بعد الظهر وحبة كذا، فوقت طويل ويحتاج إلى أدوية في هذا الوقت، يحتاج إلى سيروم، هذا المصل الذي مثل الماء يوضع في الجلد، مع أنه هذا فيه خلاف هل هو مفطر أو غير مفطر، لكن أحيانا يحتاج إلى سيروم فيه غذاء، هذا مفطر. فمثل هذه الحالات إذا كان الصيام سيزيد مرضه، سيؤخر في شفائه، فعند ذلك يفطر. مع أن بعض أهل العلم قالوا: لو جرح إصبعي فهذا سأعتبره مرض وسأفطر، هذا موجود، يعني بعض أهل العلم ترخص بهذا، ولكن الأصل أن لا، يعني هي رخصة، فلا يعني يستغلها الإنسان إلى أبعد حد، لأن هو يعني يكون هناك أحيانا حتى بعض الأمراض مثل وجع الرأس، هذا يعد مرضا، لأن أنت إذا عندك ألم رأس ولم تأكل سيزيد هذا الألم، لكن أحيانا يكون هناك كل الناس إذا صاموا سيأتيهم ألم في الرأس، فيقول: خلاص إذن أنا لا أصوم، كل ما صمت يأتيني ألم. لا، نقول له: نحن نتكلم عن ألم، يعني ألم شديد جدا، فإذا أكملت الصيام سيشتد أكثر، عند ذلك نقول لك افطر، لكن هذا الألم الذي يجده كل أحد فعند ذلك هذا أمر ليس مسوغا لك أن تفطر. كذلك بعض الأمراض، بعض الناس عندهم أمراض دائمة، يعني عنده مرض يعني ما يخطر في بالي اسم معين، مثلا سرطان في الإصبع على سبيل المثال، أو شيء من هذه الأمراض التي هي مستمرة دائما، يعني تأتي ولا تزول، ولكن الصيام لا يؤثر عليها، لا يضرها، فهل يجوز للإنسان عند ذلك يقول: خلاص أنا جاءتني الرخصة ولا أصوم؟ لا، نقول هذا المرض لا يؤثر على صيامك، فعند ذلك صم، وهذا هو الراجح بين، يعني أو بالأحرى ليس الراجح، هو تقريبا شبه مجمع عليه، شبه مجمع عليه، والله أعلم. النذر في الصيام والصيام عن الميت. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله الآخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله، فليس ذلك له. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. طيب، الآن هنا هذه المسألة، بداية النذر، إذا نذر الإنسان شيئا صار ذلك الشيء واجبا، والنذر مرتبط بالعبادات، فأحيانا بعض الناس ينذرون شيئا هو ليس عبادة، يعني ينذر نذرا أن يلبس شيئا معين، لباس معين، يلبس لون معين، أن يأكل أكلة معينة، هذه خارج عن موضوع العبادات، فهذا اختلفوا فيه هل يعد نذرا أم لا يعد، لكن الذي يعد نذرا باتفاق هو أن ينذر أن يعمل عبادة، وهذه العبادة تكون في الأصل ليست مفروضة، لأن لا يمكن أن أنذر نذرا أن أصلي الظهر مثلا، هذه مفروضة علي بكل الأحوال، لكن إذا نذرت أن أصلي سنة الظهر القبلية أو البعدية مثلا، فعند ذلك صارت مفروضة، هي في الأصل تطوع، صارت علي مفروضة. لو نذرت أن أصلي من الساعة 12 بالليل إلى الساعة 4 الصبح، هنا هذا لا يوجد أساسا وقت للصلاة، هذه يعني من قيام الليل، فنذرتها فصارت مفروضة علي. طيب، هذه مسألة النذر. بالنسبة للصيام أو الصلاة أو أي أنواع النذور، إذا نذرت أن أفعل شيئا فأقدم هذا النذر على التطوع، يعني نذرت أن أصوم يوم وأحببت أن أصوم يوما تطوعا، فأقول: لا، نصوم يوم النذر قبل يوم التطوع. لماذا؟ لأن هذا مفروض علي أن أسقط هذا الفرض عن نفسي، ثم بعد ذلك أتطوع. لو نذرت أن أذبح شاة ثم جاء سبب أردت أن أذبح له، نقول: لا، أنا تذبح بداية لنذرك ثم تذبح إذا كانت الذبيحة تطوعا، فعند ذلك تقدم النذر على التطوع في الصيام في جميع أنواع العبادات. ويكره للإنسان أن ينذر، يعني لماذا أنت تنذر يعني وتفرض على نفسك ما لم يفرضه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك قد لا تستطيع. بعض الناس ينذر لكي يلزم نفسه بذلك، لكن بعد ذلك إذا لم يستطع يلتزم كفارة ويعني عليه إثم ما شابه ذلك، فالأولى أن لا ينذر، ولكن الذي ينذر فيوفي بنذره فهذا من الخير الذي أثنى الله على فاعله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، هذه مسألة. يبقى عندنا نوع من أنواع النذر هذا نهي عنه أو كره كراهة شديدة، وهو أن ينذر الإنسان نذرا مشروطا، بمعنى يقول: يا رب، إن شفيتني فعلي صيام، إن شفيت ابني علي صيام، إن جعلت لي وظيفة مثلا أو وفقتني لشغل أجد وظيفة فعلي مثلا صدقة إلى آخره. هذا النذر المشروط نهي عنه، لأن ظاهره مقايضة، أن يا رب أنا لن أفعل هذا الأمر إلا إذا فعلت لي أو افعل لي لكي أعبدك، وكأن هذه العبادة صارت مقايضة. ولهذا نبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. ولهذا قال أهل العلم هذا النوع من النذر يعني مكروه كراهة شديدة. نعم بعض الناس يفعله شكرا، يعني ينذر يعني من باب الشكر لله سبحانه وتعالى لا من باب المقايضة، فهذا أمره أخف، لكن مع وجود اعتقاد أن هذا النذر سيأتي بخير هذه مخالفة صريحة لحديث النبي، وهذا قد يعني يدخل في الإثم. قال مالك ومن مات عليه نذر، هنا يعني يتكلم عن مسألة إذا نذر الإنسان صيام ومات ولم يفعل هذا الصيام ماذا يكون؟ جمهور أهل العلم على أن الورثة يصومون نيابة عنه، وعلى خلاف يعني مالك يقول بلغه عن عبد الله بن عمر أنه كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد، لكن هذه والله أعلم إذا صحت عن ابن عمر لا تكون في هذه المسألة، لأن هذه ورد فيها نص، امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أمي ماتت عليها دين فقال لها صومي، يعني مكانها. فيكون كلام عبد الله بن عمر ليس عن مثل هذه المسألة، وإنما يكون إذا كان الإنسان مثلا في رمضان آتي وأستأجر لواحد وأقول له أنا مثلا علي قضاء 5 أيام من رمضان كنت مسافر فيها وأنت صم بدالي وخذ مثلا هذا مبلغ من المال مقابل ذلك، هل هذا يجوز؟ نعم هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فهذا هو الذي يتطرق إليه كلام ابن عمر والله تعالى أعلم. ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته يقولون صوم يوما مكانه. هذا الحديث فيه أكثر من مسألة مهمة. عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، هذا دليل على أن المساء يكون عند غياب الشمس، هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وقلنا المساء يبدأ بعد غياب الشمس وعندها تكون أذكار المساء على الصحيح. فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، ذهب الغيم رأينا الشمس لسه طالعة، فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. في عندي صدى في أحد فتح المايك، قال الخطب يسير وقد اجتهدنا، يعني بذلنا جهدنا نظرنا فظننا الشمس غابت ولكن لم تكن غابت. الخطب يسير فسرها مالك على أن الخطب يسير يعني قضاء يسير، ما في مشكلة، نحن أفطرنا قبل الوقت المحدد فنقضي يوما مكانه. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يعني الآن قد يخطر في بالي كثير من الناس أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن أكل أو شرب ناسيا أطعمه الله وسقاه؟ طيب ما هذا شبيه حاله بحال الناس، هو ظن أنها غابت الشمس فأكل. فهنا فرق أهل العلم بين حال هذا وحال الناس، قالوا الذي يخطئ في تقدير الفجر أو في تقدير المغرب فيأكل هذا حاله تختلف عن حال الناس، لأنه أخطأ في تقديره، قدر فأخطأ، والرخصة والعفو والمغفرة هذه جاءت في الناس، هو الذي أطعمه الله وسقاه وليس في المخطئ، وهناك فرق بينهما. وطالما أن هذه رخصة فالرخص الأصل فيها أن لا تعمم، يعني جاءت رخصة لحالة معينة لا يقاس عليها، نعم يجوز أن يقاس ولكن لا يوسع الأمر في القياس عليها. ثم قالوا هذا الذي أكل قبل أن تغيب الشمس لم يصم من أول النهار إلى الليل، يعني صام أقل من المدة صام أقل من المدة التي حددها الله سبحانه وتعالى، وتعمد الإفطار وقصد الإفطار ونوى الإفطار وأكل ولم يصم المدة كاملة. فهذا حاله تختلف عن حال الذي نسي. وهذا القول في الواقع له وجهة قوية جدا يعني بصراحة، مع أنني أنا كنت لا أذهب إليه سابقا، لكن أنا أجد أن هذه الوجهة أقوى من وجهة الذين قالوا أن حاله كحال الناس، إلا أن هنا قد يأتي كلام في مسألة مثلا الفجر. الفجر قد لا يتبين لبعض الناس وقد يتبين للبعض الآخر، فإذا لم يتبين لك وأكلت هل حالك ستكون كحال يعني خليني أضرب المثال بطريقة أخرى لتكون أوضح. المغرب أنت عندك شمس تستطيع أن تراها غربت، أي مبصر لن يخالفك في الأمر، لكن الفجر خط صغير من النور سيوجد بالأفق وقد يصعب تقديره على كثير من الناس، وكثير من الناس لا يستطيعون أن يظهروا على أماكن عالية ليستطيعوا رؤيته، أو حتى إن استطاعوا فقد تختلف رؤيته باختلاف البصر، فقد يكون الخطأ في الفجر يدخل في باب العفو أكثر من الخطأ في باب الغروب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال حتى يتبين لكم، قال يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما ربط الليل بالتبين لأن الليل واضح غروب شمس، أما الفجر جعلها مرتبطة بالتبين، فكان الأمر في الفجر أوسع، والله تعالى أعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. هذا بالنسبة للقضاء يعني. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة ابن عباس، أنا قلت هذا الخطأ من أشنع الأخطاء، لأنك هنا يعني جعلت البنوة لله جررتها، فصار المجرور هو الاسم المجرور صار هو الابن، لا هنا عبد الله ابنه، يعني عبد هو الابن. ذهب الصوت. خرج. محمد فاروق كمل. أتلقناك. السلام عليكم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه. طيب الآن هنا قبل قليل ورد أنه يكون متتابعا، والآن ذكر لنا الخلاف. الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا أن هذا القضاء يكون متتابعا، فعدة من أيام أخر ما حدد. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن زرعه القيء فليس عليه القضاء. هذا الحديث معلول وعله كثير من الحفاظ من السلف، إلا أن عليه عمل الأمة تقريبا، يعني قد يكون على معناه إجماع مع أنه معلول وغير صحيح عند كثير من العلماء. وتشوف ظاهر الإسناد هنا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول، لا هو هذا كان كلام عبد الله بن عمر لكن الحديث المرفوع هو المعلول، فلكن على هذا عمل الأمة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأي واتر. ألا يفرق قال يحيى قضاء سعيد رمضان وأي واتر، يعني أن يكون متتاليا، وهذا قال أحب إلي، فهو لم يجزم بأن هذا هو يعني منقول مثلا عن رسول الله أو ما شابه، ولكن هو اجتهاد. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزي عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه. قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال يحيى قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن أن يصام متتابعا. نعم. طبعا هو النص السابق عن مالك نص هو رأي له، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فقد فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، هذا كلام النبي واضح. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تنسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك نعم أكمل. قال مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. طيب أنا بس في هنا قول مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا، كأنك ما قرأتها. طيب. ظننت أن قرأتها. لا بأس إن شاء الله أنا قرأتها الآن. هنا يتكلم عن بشكل عام من جاءها الحيض ولو كان الحيض دفعة واحدة فتفطر وإذا انقطع تصوم، لكن بعد تصوم بعد أن تغتسل، لكن طبعا يجوز لها أن تصوم ثم تغتسل، يعني إذا طهرت قبل الفجر بدقائق مثلا، لكن الأولى أن تغتسل قبل الصيام. هنا أحيانا يأتيها دم لكن ليس دم حيض، دم استحاضة، كما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له من نزول دم منها قال إنما ذلك عرق، فأحيانا يكون الدم ليس دم الحيض. دم الحيض هو الدم الذي يخرج من الرحم، يخرج من بطانة الرحم عندما تنسلخ فيخرج هذا الدم، أما إذا كان بسبب تشققات في القناة أو في الرحم أو ما شابه ذلك فهذا لا يعد من الحيض، ويميز عن دم الحيض بأنه يأتي لونه لون الدم الذي يخرج من الجروح، أما دم الحيض فيكون لونه بنيا. كذلك دم الحيض كثيرا ما يرافقه آلام في منطقة الرحم، وهذا قد لا قد لا يعني ترافقه هذه الآلام، مع أنه قد ترافقه ألم، هذه ليست علامة. أظهر علامة هي اللون، لون دم الحيض يكون غامق جدا بني، وتكون رائحته نتنة، خلافا للدم الذي يكون لونه بلون دم الجروح ويعني رائحته برائحة الدم العادي. وكذلك الاستحاضة من علاماتها أنها لا تأتي في وقت الحيض للمرأة التي تعرف التي حيضها يأتي منتظما، فيأتيها دم في غير الوقت، فإذا جاءها في غير الوقت وما كان لونه لون الحيض فعند ذلك هذا يكون استحاضة. قال سئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه. باب قضاء التطوع. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا ما كانه يوما آخر. هذا الحديث مشكل في مسألة صيام التطوع. هنا مالك عن ابن شهاب أن عائشة، هل هو متصل أم لا؟ هذا يحتاج إلى تحرير بين ابن شهاب وعائشة. عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين، صيام تطوع، بمعنى ليس فرضا ليس قضاء وإنما تطوع، هكذا أحبتا أن يصوم. طيب يقول أهدي لهما طعاما، أحيانا جاء طعام هكذا واشتهته النفس فيفطر الإنسان إذا كان صيام تطوع يعني ليس صيام فرض. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سألته حفصة، قولها وكانت بنت أبيها بمعنى أن كانت يعني عندها قوة مثل عمر، هي حفصة بنت عمر بن الخطاب، فعمر دائما قوي وصريح وكذا، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم كنت صائمة تطوع وأفطرت أنا وعائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر. هنا بقى المشكلة، اقضيا مكانه يوما آخر، إذا صام الإنسان تطوعا وأفطر في صيام التطوع هل عليه أن يقضي هذا الصيام الذي أفطر منه؟ مالك يذهب إلى وجوب ذلك، لابد أنت طالما بدأت بهذا التطوع عليك أن تكمل، وإذا يعني نقضت تطوعك إذا أفطرت من صيامك هذا عليك أن تعيده، لازم عليك ذلك عنده وليس على تطوع. أما جمهور أهل العلم فيقولون لا، أنت هذا تطوعت به ولم تكمله، لا إثم عليك ولا شيء عليك ولا عليك قضاء. مالك يحتج بهذا الأثر وبهذا الحديث وبقول الله سبحانه وتعالى لا تبطلوا أعمالكم، على أنه لا يجوز أن تبطله، فإذا أبطلته عليك أن تعيد مكانه لأن الإبطال منهي عنه، مع أن الإبطال المذكور في الآية أن الإنسان يعني بعد أن يعمل العمل يضيع أجره إما بكفر أو بغيره. على العموم الجمهور يوجهون هذا الحديث توجيها، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قوله اقضيا مكانه يوما ما قاله على الوجوب، ما قاله على أنه واجب، وإنما قاله أنت أردت تتطوعين، أردت أن تتطوعي بيوم وأفطرت، طيب خلاص ما تتطوعي في غيره، ما فرق اليوم ولا بكرة. هذا معنى الكلام عند جمهور أهل العلم، والله أعلم. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره. وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إن إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. ولا أرى عليه قضاء الصلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. هو يتكلم هنا أنك إذا أفطرت لعذر بشكل عام إذا قطعت تطوعك لعذر فعند ذلك ليس عليك أن تعيد. قال يحيى قال مالك لا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته. إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه. ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فعليه إتمام الصيام كما قال الله تعالى وقال الله وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل أحد دخل في نفلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا أحسن ما سمعت. طيب هنا أيضا حجة أخرى لمالك يقول مثلا في الصيام الله سبحانه وتعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل أمرك بالإتمام فهذا أمر أنت عندما بدأت تلزم بالإتمام لكن كما قلنا الجمهور ليسوا يرون ذلك. باب فدية من أفطر في رمضان من علة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول ولا أرى ذلك نرجع لبداية كلامه بلغ مالكا أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي يعني يعطي فدية عن الأيام التي يفطرها. الآن يقول مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هو وين وجهة النظر عند الإمام؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى قال للمريض فعدة من أيام أخر من كان مريضا ومن كان على سفر ما حكمه عدة من أيام أخر. طيب هو هذا المرض استمر معه فستبقى عدة من أيام أخر متى هذه الأيام الأخر؟ عندما يشفى ما شفي فليس عليه صيام وليس عليه شيء وليس عليه فدية أساسا. هذه وجهة قوية في هذه المسألة. فهنا يقول وأحب إلي أن يفعله اقتداء بأنس بن مالك وغير أنس ممن أفتى بذلك. هم قالوا أنك طالما أنك كبرت سنك ولا تستطيع أن تصوم خلاص. بعض الناس وصل إلى درجة يعني إذا صام يعني لا يستطيع أن يتحرك كبير في السن. وبعض الناس عنده مرض دائم من هذه الأمراض التي مثل السكر وكذا لكن لدرجة أنه يمنعه من الصيام. طيب في مثل هذه الحالة ماذا يفعل؟ قلنا قول مالك وغيره ليس عليه فدية وهناك قول آخر لأهل العلم أنه عليه فدية. قالوا هذا من الأدلة أن أنس كان يخرج، وأن الصحابي كان يعطي الفدية. لماذا؟ كان يعني عنده مال زائد ويريد أن ينفقه أم ماذا؟ لا، إذن هو يرى أن هناك فدية لمن لا يستطيع القضاء. ثم قالوا، الله سبحانه وتعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في قراءة أخرى: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. ما معنى يطوقونه؟ طبعا هذه قراءة منسوخة، منسوخة لفظا وباقية حكما. يطوقونه يعني طوقوا به، يعني ألزموا به، فلا يطيقونه، لا يستطيعونه، ألزموا به ولكن لا يستطيعون أن يأتوا به، فعليهم الفدية. وهذه في قراءة ابن عباس، أو قراءة بالأحرى ذكرها ابن عباس، ولكن هي ليست في المصاحف فهي منسوخة، ولكن حكمها باق في من لا يستطيع الصيام. فعند ذلك ماذا نقول؟ نقول هذا عليه فدية. الآن وهذا الأمر الأرجح عندي أنه عليه فدية إذا كان قادرا، إذا لم يكن قادرا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وانتهى الأمر، لكن إذا كان قادرا عليه فدية. ما هي هذه الفدية؟ طعام مسكين، وفي قراءة طعام مساكين، قراءة عشرية. طعام مسكين عن كل يوم وجبة، كل يوم يفطره عليه وجبة لمسكين لفقير، 30 يوم عليك 30 وجبة، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم، لكن هذا الذي أفطر يعني عليه 30 وجبة. مالك ماذا قال؟ فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. المد اللي هي حفنة، حفنة رز تكفي واحد يعني، حتى وتكفي وزيادة يأكل منها يوم كامل. حفنة رز ولا حفنة قمح ولا حفنة كذا، هذا مد، حفنة بكلتا اليدين يأكل منها. وكثير من أهل العلم كانوا يقدرون بالمد، لكن هل هذا لازم؟ هم لماذا يقدرون؟ لأن يأتيه الواحد ما يفهم. يعني أنا والله كنت أشرح امرأة يعني من أقاربي سألتني، وهي لا تستطيع الصيام، أسأل الله أن يشفيها، فشرحت لها الموضوع. كل يوم تفطرينه، تطعمين وجبة لمسكين، هذه أي وجبة تريدين، تطعمينه لحمة، تريدين تطعمينه فلافل، اللي بدك إياه. ترجع ثاني يوم تتصل فيه ما فهمت، ترجع ثالث يوم تتصل فيه ما فهمت. فأنا أعرف وضعها المادي يسمح لها، فقلت لها اشتري كذا كيلو كباب حسبتها، وبعثي لناس فقراء يعني يكون عددهم كذا ويأكلونه، خلاص انتهى الموضوع. فليش التقدير هذا؟ لأن هي ما استطاعت تفهم، ما استطاعت تقدر، فلا بد لأحد أن يقدر لها. ممكن واحد مو ميسور الحال فتقول له اطبخ لك قدرية رز واعطيها، أو اشتري رز واعطيه، أو ما يستطيع تقول له لا تعطي. فهنا بحسب الإنسان، يعني إذا استفتاك تستطيع أنت أن تقدر له ما يناسبه. الأصل طعام المسكين من طبيعة وجنس طعامك. يعني أنا يوميا أكل لحم، أروح لما عندي كفارة أطعمي الفقير برغل؟ لا، بدي أطعمي لحم مثل ما أنا أكل. أو أنا كل يوم أكل عدس وبرغل وما أشوف الرز حتى، لأن يعني وضعي ما يسمح لي أن ما أشوف اللحم، ما أشوف الكذا. فكذلك عندما تكون كفارة كما أكل أنا أطعم هذا الفقير، هذا هو الأصل. لكن هذا التقدير تقدير عام، نعم هذا يؤكل منه. ولو كنت أكل لحم يوميا وأطعمت الفقير رزا ففعلي صحيح، أنا خرجت من الكفارة، ولكن مع ذلك يعني الأصل أن تطعمهم من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا هو الأصل. لكن فلنفهم مسألة التقدير هذه أنها ليست مسألة خلاص نص كما لو أنزله الله سبحانه وتعالى، لا، هذا أمر فيه سعة إلى حد كبير. فهنا نعم قال عن كل يوم مد، وكما قلنا يستطيع الإنسان أن يقدر يعني طعامه. هذا طبعا أنت في عندك مثلا عيلة 5 أشخاص، تطعمهم مرة مرتين صار عندك 10 مرات إطعام مسكين. يعني ما لازم تطعم 10 مساكين مختلفين، لا، لو مسكين واحد كل يوم الطعمي، يعني شوف لك واحد فقير وتقول له أنت يوميا فطورك علي، خلاص انتهى الأمر. أنت عندك 30 يوم تفطرها، وعندك واحد فقير 30 يوم يوميا فطورك فطوره عليك. أو تشوف لك مطعم تقول له تذهب إلى هذا المطعم يوميا تأكل عنده فطورك وأنت تحاسب المطعم أو ما شابه ذلك. هذه الأمور الآن صار فيها سعة أكثر، وجميل أن نستغل الذكاء في مثل هذه الأمور، لأن بعض الناس عنده نوعا ما يعني خلاص مد ويذهب ويقيس المد وكذا. لا لا لا، في أمور والله واسعة جدا. تتصل على مطعم اللي عنده يعني مقتدر في عائلة فلانية، ودي لهم أكل مثلا، تطعم عنك مثلا في هذه الكفارات وما شابه. طيب نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. الآن هذه مسألة الحامل وكذلك المرضع، إذا كان هذا الصيام يؤثر على حملها، لأن هي يعني الأصل أنها تستطيع الصيام، لكن إذا كان يؤثر على حملها، وفعلا في كثير من الحالات هو يؤثر، لكن إذا كان الصيام في الشتاء والنهار قصير وهي يمكن تفيق قبل المغرب ساعة، يعني هذه ما أقول لها افطري، لا هي طبعا لازم تفيق يعني عشان تصلي الظهر، لكن أنا أقول أحيانا واحد يفيق لسه ما اشتهى الأكل يجي وقت المغرب، هذا في الشتاء، فعند ذلك مثل هذه لا يقال لها، يعني مثل التي مثلا يصادفها رمضان في الصيف والحر وكذا وتتعب. فإذا كان الصيام يؤثر على جنينها وخافت على هذا الجنين فحالها كحال المريض، فعدة من أيام أخر. طيب الصحابة في منهم من أفتى أن عليها فدية، ومنهم من أفتى أن عليها الصوم مع الفدية، ومنهم من فرق إذا خافت على نفسها أو إذا خافت على جنينها. الذي نأخذ به والذي أنا أراه أرجح الأقوال هو الذي قاله مالك، قال وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بس حالها كحال المريض. ليه حالها كحال المريض؟ لأن المريض إذا لم يأكل تضرر جسده فاحتاج إلى أن يفطر لكي يأكل، وهذه إذا لم تأكل تضرر جسد الطفل الذي بداخلها وهي مسؤولة عنه، فماذا تفعل؟ يعني تفطر وتصوم أياما مكان ما أفطرت. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. الآن إذا كان عليه قضاء أفطر من رمضان يوم، سافر أو مرض، في عنده مجال يقضي حتى يأتي رمضان الآخر، فهو ما قضى واستنى أتى رمضان الآخر بعده، إيش يعمل؟ كثير من الصحابة أفتوا بأنه يقضي وعليه فدية مع القضاء، لأنه أخره إلى بعد رمضان الآخر، مع أن الله سبحانه وتعالى ظاهر الآية فعدة من أيام أخر، ما قال لك قبل رمضان ولا بعد. ولكن نعم ذهب كثير من أهل العلم لأنها فتاوى الصحابة إلى أنه يقضي وعليه كذلك فدية. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. نعم. وبهذا نختم والحمد لله رب العالمين. نأخذ أسئلة هكذا 5 دقائق إن شاء الله. صوتي يا شيخ مكتوبة. اشتغل شيخنا، يجوز اهداء الاضحيات؟ عفوا شخص، اقصد شخص يهدي مثلا خروف او لاحد شان يعني يضحي، يعني تهديم شان هو الذي يضحي عن نفسه. تمام. اي نعم يجوز طبعا. يقول حكم الذبيحة الموسومة بقطع بعض أذنها أو ثقب أذنها. هلا في الأضحية تكره هذه، لكن في غير الأضحية هذا جائز. لكن هي تجزئ في الأضحية، تجزئ لأنها يعني ليست عوراء بين عورها وعرجاء بين عرجاء وما شابه ذلك، لكن تكره. ما اشتغل. يقول حكم صيام يوم عرفة يوم الجمعة مستقلا؟ إذا جاء في وقت في يوم عرفة فعند ذلك يجوز صيامه، لأنك أنت صمته لأجل يوم عرفة لا لأجل الجمعة، إلا أنه لو صمت معه يوم لكان أرجى، لكن تصوم يوم قبله، ما يجوز أن تصوم السبت الذي سيأتي يوم عيد، يوم عيد لا يجوز صيامه. فإذا صمت يوما قبله فقد فعلت خيرا، ولكن ليس على الوجوب، لأنك ما صمته لأنه جمعة، صمته لأنه عرفة. لكن أنا قلت ذلك من باب الخروج من الخلاف. نقول هل يجوز للمدرس أن يدرس أطفال بينهم طفلة عمرها 12 سنة دون خلوة مع غطاء الرأس؟ نعم، إذا كانت يعني طفلة نعم 12 سنة، هي 12 سنة ممكن تبلغ، يعني ممكن تبلغ، لكن إذا ما كان في خلوة فالأمر يعني لا ضير فيه إن شاء الله إذا أمنت الفتنة. نقول الفدية تكون كل يوم أم آخر الشهر أم أوله؟ غير محدد، كل ذلك جائز لك، لكن الأولى أن تكون بعد ما تفطر، يعني لا تجعل الفدية قبل الأيام التي تفطرها، لكن إن جعلت فهذا جازه جمع من أهل العلم. شيخنا في الصيام المتتابعين إذا قطعه لمرض بسبب الحيض يكمل السبعة أيام يقضيها بعدين؟ لا، هو عليه 60 يوم، صام 10 بقي عنده 50، مرض 7 أيام، فهذه 7 أيام ما يحسبها، اليوم الثامن بعد ما شفي يبدأ رقم 11، صار بالنسبة له اليوم 11، لأن صايم 10 يكمل 11 12 13 هكذا. قل ما معنى الصفات قديمة النوع حادثة الآحاد؟ ما في شيء اسمه الصفات قديمة النوع حادثة الآحاد، هذا قيل في كلام الله قديم النوع حادث الأحد، يعني أن الله سبحانه وتعالى متكلم، ما كان أخرسا يوما من الأيام حاشاه، وإنما هو متكلم، ولكن هو تكلم اليوم بكلام لم يتكلم به البارحة، هذا هو معنى قديم النوع حادث الأحد. ما وهل كفارة إفطار يوم من رمضان متعمد 60 يوم على كل يوم، يعني لو يومين 120 يوم؟ نعم. شيخ نقول هذا القول اتهام الأشاعرة. إيش؟ ما كتب لي هذا اتهام الأشاعرة. ها، تبع قديم النوع حادث الآحاد. نعم، هم يدندنون حول هذه المسألة، ولكن أنت لا تعبر بالتعبير الذي كلمة حادث هذه هم يفهمونها أنها مخلوق. قل لهم يا أخي ليس حادث، انساها، كلمة خطأ. أخطأ ابن تيمية رحمة الله عليه وغفر له، كان يجب أن يقول كلمة غير حادث من باب مجاراتهم، خذهم على قد عقلهم، هم يريدون هذا. قل لهم كان يجب أن يقول نيو. بس ما هو المقصود بالنهاية، يعني حتى لا، يعني مقصود أن الله سبحانه وتعالى لما يقول في يوم القيامة، يقول لواحد من هؤلاء الأشاعرة، إذا قال، يعني الله أعلم ماذا يقول لهم، فإذا قال له لماذا حرفت صفاتي، لماذا حرفت القرآن، هذا إذا قاله له، هل هو قاله في الأزل أم قاله له يوم القيامة؟ قاله يوم القيامة، خلاص انتهى الموضوع. هذا هو الذي أراده ابن تيمية، عبر عنه بكلمة حادث، عبر عنه بكلمة جديد، عبر عنه بكلمة كان بعد أن لم يكن، عبر عنه بكلمة لابتوب، أي كلمة. أنت المهم تأخذ ماذا قصد منها، حتى لو أخطأ باللفظ وكان هذا اللفظ بالنسبة لك بعبعا، لأن هذا اللفظ بالنسبة لهم بعبع، يعني وهم يحاولون أن يستغلوا هذه، يستغلوا أي شيء ضد خصومهم، فوجدوا كلمة، هذه الكلمة بالنسبة لهم تعني مخلوق، خلاص يريدون أن يلصقونها بابن تيمية. هذا فقط. ابن تيمية لما يقول لك أن كلام الله غير مخلوق وينتصر للمسألة في مواضع عديدة من كتبه، تأتي وتقول لا هو يقول كلام الله مخلوق، يعني واحد أهبل، أنت مصدق نفسك يعني؟ مثل واحد يعني، خلاص ما بدنا نطير فيها. لكن والله يعني ما أدري إذا الإنسان هو يصدق نفسه لما يأتي بمثل هذا الكلام. مثل، على فكرة، مثل النصارى لما يأتون ويقولون القرآن يثبت أن المسيح إله. طيب ما القرآن كله في توحيد الله، ويجي يثبت أن المسيح إله، أنت أهبل يعني فعليا. هكذا ردته فعليا، أنت أهبل ولا إيش، ولا شربان شي يعني. مع أننا إذا ناقشناه قد يعني نناقشه بأدب أكثر، لكن فعليا هذا الذي يقع في قلبي لما أجد نصراني يقول القرآن يقول إن المسيح إله مثلا، أو أن محمدا كذاب. ما هو القرآن جاء في إثبات صدق محمد، يأتي بمناقضة نفسي، كيف هذا؟ كذلك ابن تيمية يدافع عن مسألة أن القرآن غير مخلوق وأن صفات الله سبحانه وتعالى لا تحرف ما شبه ذلك، ثم تأتي وتتهمه بعكس ما أفنى حياته لأجله. هذا مجرد جهل ومماحكة، ويعني ضحك على العوام. والذي يقوله أنا يعني أكاد أقسم إن لم يكن مجنونا أنه يعرف، يعلم يقينا أنه كاذب. نعم، نأخذ آخر سؤال. كان طهر بيسألك شيخ. طيب، أحسن الله إليك. من يوم السبت تقريبا بعث لي أخ سؤال بأنه عم يقول شيخنا الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن فإنهن ملعونات غيرات خلق الله وما شابه يعني ذلك، فيقول أنه جاءه خبر أن في واحدة من هذه، يعني من هذه يعني فيها هذه الصفات، وانتحرت مع شاب معها يعني يسمى حبيبة يعني والله عظيم. فهل تجوز عليهم الرحمة؟ هؤلاء منتحرة معه وفيها كل هذه الصفات المذمومة، فهل يترحم عليها؟ الحديث جاءت في لعن من هذه صفته، فنحن نلعن الصفة، يعني نلعن المتلبسة بالصفة دون أن نعين شخصا، لأن قرر كثير من أهل العلم أننا لا نعين الملعون، إذا كان مسلما، لا نقول فلان مسلم لعنه الله، وهذا نهي عنه. فنقول لعن الله الكاسيات العاريات، لعن الله من تتعرى أو ما شبه ذلك، هذا هو الذي وجه علماؤنا الحديث به. فإذا كانت إنسانة بعينها وهي مسلمة نرجو لها الجنة، وإذا كان أحد أخذ بهذا الحديث فلم يدعو لها بالرحمة أو ما شبه ذلك فله ذلك، له ذلك يعني لا يمنع، ولكن يعني الذي قرره العلم في غالبهم أنه لا تخصص أو لا يخصص إنسان بعينه من المسلمين باللعن. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.